سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أهل الثناء، يا أهل العطاء، العطاء عطاؤك، والثناء ثناؤك، والرضا رضاك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ساتر العيب، يا ساتر الذنب، يا من سميت نفسك بالستير، يا من قلت عن نفسك أنك تستر عبادك، جئناك إلهنا، جئناك خالقنا، جئناك مالكنا، ونحن عبيدك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، جئناك ونحن المقصرون، جئناك ونحن المذنبون، جئناك ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أستر عيبنا، أستر نقص أعمالنا، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا برحمتك، عاملنا بسترك، عاملنا بكرمك. يا ساتر الذنب، يا كاشف العيب، يا مجيب دعوى المضطرين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ الهاربين. من لنا سواك، من لنا سواك، فررنا إليك، دخلنا عليك، أقبلنا إليك، أتردنا وأنت ربنا، أتطردنا وأنت خالقنا، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه صلاة ترضى بها عنا، صلاة تجمعنا بها مع حبيبنا. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، اللهم إنا سمعنا عن نبينا محمد أحببناه ولم نره، سمعنا كلامه، آمنا به وبرسالته، حرصنا على تطبيق سنته مع ضعفنا. اللهم اجز عنا نبينا محمد خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خيرا وعن أمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في تطبيق سنته، طبقنا سنن الأغيار وتركنا سنة نبي الأخيار. يا ربنا اغفر لنا، سامحنا، لا تؤاخذنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم يوم القيامة أحبابي، ولا تجعلنا ممن يذادون عنه فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك. اللهم حبيبنا نبينا اجمعنا معه في الجنان، احشرنا تحت لوائه، أدخلنا معه تحت لوائه الجنان يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا والدينا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فأطل اللهم عمره وبارك في حياته واشفه من مرضه وارزقنا بره، ومن كان منهم ميتا أو من أجدادنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم فأنزل عليه الليلة شآبيب الرحمة في قبره يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا، اللهم إن من إخواننا من كان معنا في الرمضانات الماضية كتبت له الشهادة العام على يد أنجس الخلق، اللهم اكتبهم عندك في عليين، اللهم يا ربنا أسعدهم بمقام الشهادة، واجبر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم بكل من فقدوا من الشهداء، اللهم وأكرمنا بما أكرمتهم، اللهم أكرمنا بمقام الشهادة، اللهم أكرمنا بمقام الشهادة، اجعلنا أهلا لمقام الشهادة رغم تقصيرنا وذنوبنا، اللهم احشرنا مع الشهداء يا رب العالمين. اللهم واستر على إخواننا وأخواتنا، اللهم أكرمهم بالعفة، اللهم أكرمهم بالزواج الصالح، اللهم من كان من إخواننا وأخواتنا قد عف نفسه أو نفسها عن الحرام، اللهم أكرمه بالزواج، أكرمهم بالزواج، أكرمهم بالسترة والعفة يا رب العالمين، رغم ضعف الكثير وفقر الكثير وقلة حيلة الكثير، لكنهم امتنعوا عن الحرام وآثروا العفة والحلال، اللهم فأكرمهم يا كريم، أعطهم يا معطي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في رمضان، تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.